الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء المتقين، على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمتقين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، لا زال حديثنا موصولا عن أضرار التواصل أو بعض أضرار التواصل الاجتماعي، وأخذنا لذلك كنموذج الواتساب. وآخر ما ذكرت من أضرار هذا النوع من أنواع التواصل الاجتماعي أنه سبب في خراب البيوت وفسادها. مما يتسبب فيه هذا النوع فقط، ناهيك عن الأنواع الأخرى، أنه معول هدام تهدمت به كثير من الأسر. وقد ذكرت نماذج وأمثلة، وأذكر مثالا أخيرا كذلك، هو كذلك معول هدام، ألا وهو إرسال بعض المقاطع أو كلام يأمر أو يرغب ترغيبا فيما يسمى أو في التعدد. تلقى مثلا مقطع ولا كلام تتكلم بواحد القوة على مبدأ ماذا؟ مبدأ تعدد الزوجات. فلربما هذا الرجل الذي يسمع هذا المقطع، مثلا الإنسان لو وصل 50 سنة ويعني كانت له زوجة واحدة، من المقاطع اللي سمعتها أنا شخصيا وما أكثر هذه المقاطع، أن الإنسان مزياناش يزيد مرة أخرى، لأن هذا يعود عليه وعلى زوجته الأولى بالنفع. عاد تتولي الزوجة الأولى تتوقد وتيسمتو وتيولي الآصرة التقوى إلى غير ذلك. وأنا شخصيا لا أرغب ولا أمنع، لا أرغب ولا أمنع، فإن هذه المسألة هي قضية تعدد، مسألة تختلف باختلاف الأشخاص، الحكم تاعاتي يختلف باختلاف الأشخاص. كي يكون التعدد في حقه حرام، وكي يكون التعدد في حقه مكروه، وكي يكون التعدد في حقه واجب، وكي يكون التعدد في حقه مستحب، وكي يكون التعدد في حقه مباح. إذن فحكمه يختلف باختلاف الأشخاص. واحد ما عندوش يلا تيدب مع ولدته، فين غادي؟ قال لك لا، راه واحد المقطع تيرغبك. هذا هو المشكل، الناس لا يحسنون استعمال الأفكار ولا الألفاظ، لا يحسنون تلقي مثل هذه الأمور. ماشي هي مسألة مثلا بترشد بها واحد معين بان لك الظرف تاعو يسمح، لا، انت تولي تتعمم. واغلب الناس لا يحسنون تلقي مثل هذه الامور. احنا عندنا اجل بصراحه، عندنا واحد تخلف فكري، ما تنحطوش الامور في نصابها. غير انا قريت هذا الامر صافي، بيتناش بيت نبني بيت اسره اخرى ولا كذا، تعدد فيه خير، فيه اي فيه وفيه فضائل كثيره، وبيت نعف وبيت وبيت وبيت. ولكن الانسان ما غاديش يبني بيت ها هو جاي ويهدم الاخر. انتبهوا، رحمني الله واياكم، التعدد راه ماشي شهوه عابره ولا امر غير دايز، لا، جمع راسك، راه امانه، راه مسؤوليه، عارف فين بغيتي تحط رجليك، حط قدامك الاحتمالات وتخيل اش اسواها، واش بتكون مستعد؟ دابا شحال من واحد تيقدم على هذا ولا تيولي يقول ما عرفت انا هذا الشيء واش داير هكا، وتيولي اش تيولي تيخرج على رسول العائله الاولى والعائله الثانيه مع العلم. قلت انا لا امنع ولا ارغب، ما نقول شي واحد دير وما نمنعوش، تيبقى كل واحد هو اعلم بحاله. الشاهد عندي اش مثل هذه الامور اطلاقها امام الناس تيبان لي ماشي امر صحي، لان كثير من الناس يسيئون استخدام هذه الامور، ما تيحطوهاش في النصاب تاعها، وكم من الاسر شتتت بسبب ذلك. الى كاع الانسان ما دارش بالفعل اش تولي تيدير، تيبدا يثير مثل هذه المواضيع، تيبدا تيقول للمراه انا راه بيت ايوا غادي كذا لانه كذا. ومثل هذه الامور لا تقبلها النساء، تتولي خلافات مجانيه، تتولي خلافات مجانيه، وربما قد تنطق المرأة بحكم الغيرة، قد تنطق بكلام ينزل الرجل من منزلته التي أعطاه الله تبارك وتعالى. تقول لي أنا ربيت كذا كذا، تقول لي على مال الرجال قلال، شتي فين ولينا؟ على مال الرجال قلال، ولا تتولي تجبد لي الأرشيف أنا راه جاني فلان وجاني فلان، إيوا مالك على هذا الشيء؟ مثل هذه الأمور ماشي صحية أن الإنسان يتداولها معاش مع الزوجة تاعو، لأن الزوجة عندها كيان، عندها كرامة، عندها مشاعر. شوف القرآن، نتحداك تلقى في القرآن ملي تيذكر الحور العين أنه يجيب بنبواش الزوجة، ملي تيقول القرآن تيذكرك أنت والزوجة تاعك في المتعة في الجنة ما تيجيبش بجنبها الحور العين. وهذه نكتة لافت الانتباه لها العلماء. علاش؟ يقول الله تبارك وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، أو شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة، هم وأزواجهم، ماشي هو الحور العين. كاين الحور العين في آيات أخرى، ولكن ما تلقاش الزوجة بجنبها. علاش؟ مراعاة لمشاعرها، مراعاة لمشاعرها. إذا الإنسان تيخصو يكون ميدم، تيخصو يكون ود المعنى. إلى كاع أنت عندك ظرف معين وبغيتي تقدم على هذا الأمر، راعي المشاعر وبشوية وبالتي هي أحسن، واطلب الله تبارك وتعالى أنه واش يسلم. إلى مثل هذه الأمور لا أنصح بإرسالها اللي عنده 50 سنة كذا كذا والزواج فيه كذا وإلى غير ذلك من الأمور. وكما ذكرت وأكرر لا أرغب ولا أمنع، تيبقى كل واحد هو أعلم بحاله. لكن تنتكلم أنا عن الجوهر، إثارة مثل هذه المواضيع أمام الأولاد وأمام كذا لا يأتي لا يأتي في غالبه بخير. رجل بعض إخواننا تحكي لي واش شخصيا وقعت لي هذا الشيء، قال لك تنضحك مع المرأة كيتو قالت لي عندك حل واحد، إلا أنت بغيت دير هذا الشيء حل واحد، غادي نذبحك ونذبح راسي اش نروح وتهنينا. الشباب هذا الشيء كله إنه الجهل، إنه الجهل. لذلك إثارة مثل هذه المواضيع ماشي صحية. إذا كذلك مما يسهم في خراب البيوت وفسادها هذا الأمر، فانتبهوا رحمني الله وإياكم. كذلك مما يسهم في خراب البيوت وفسادها بعض الكلام الذي فيه إساءة للنساء أو فيه إساءة للرجال. ها تيجي تقول لك مثلا اش المرأة تصورها لك كأنها شيء تافه، ولا تصورها لك كأنها عدو. وهذه هي الأيادي الخفية التي تلعب على هذا الأمر، أنه دائما فصل أو محاولة إيجاد ثغرات بين المرأة والرجل، أو عفوا بين الزوج وزوجته، لأنه إذا تسبت الفرقة احنا فزنا. الأولاد كي بيطلعوا مشتين، المجتمع كي بيكوناش مفرق. عين الأعادي بالدرجة الأولى على الأسر. إلفتنا حتى نجحنا أننا نفك بين الأسر، قد نجحنا في تدمير المجتمع الإسلامي. شو دابا الغرب كي دايرين؟ كما وصف الله تبارك وتعالى كبيت العنكبوت، الرجل تيتلقى مع المرأة، تيولد الولد الثاني، تيكبر الولد، تيمشي تيلوحو في الملجأ، الأم تتقبض طريقها، الولد تيولي تيقول لك هو تيشوف في راسو. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وإن أوهن البيوت، العنكبوت ملي تلقح من الذكر أول حاجة تديرها تكمل معاه عملية تلقح حتى الدور تتاكلو. ملي تتولد هي داكشي اللي تتولد تيبدا تياكل بعضو البعض وتيدور الأم حتى هي. هذا حال الغرب، وهم اللي بغاو نحن نديروا احنا دابا الان. اشنو الطريق لهذا مثل هذه الامور؟ مثل هذه الامور اننا نفعلوا خلافات مجانيه بين الازواج، ما تكونش المحبه، ما تكونش الرحمه اللي بالله تبارك وتعالى، باش ما يكونش النتاج قوي. لذلك الانسان خصو ينتبه لمثل هذه الامور، الانسان خصو ينتبه لمثل هذه الامور. ما تدخلش عليك الخلافات المجانيه والكراهه المجانيه غير هكاك، انت ما مزوج ما داير ولا تجيب شي كلام اللي تسقط يعني من قيمه المراه. اشترى لك لا لا لا، علاش عندك انت في دماغك وصلك واحد واتساب مع مرك السير تاع تقول لمرتك، فلا تسمع لي انثى ولا الا بتشير عليك اش ما تسمع ليهاش، ما تقول ليها ما تسمع ليها، فلا تسمع لي انثى كلاما ولو نزلت من السماء. تخرج في جهه وهو في جهه، الرجل في جهه والمرته في جهه، ما تسمع منه ولا لا لا لا. راه الله تبارك وتعالى من يوصف الرجل والمراه وصفه بادق وصف، فقال الرجال قوامون على النساء بما فضل، اسمع اسمع، بما فضل الله بعضهم على بعض. جعل المرأة بعضا وجعل الرجل بعضا، علاش؟ لأنهم يكونون اش كل، ما يمكنش البعض يستغني على البعض. واش اللي يمكن تستغني على الرجل ولا تستغني على المنخر ولا على الفم؟ ما يمكنش. الرجلات بحال اش بحال هذا النص، والمرأة هي النص الاخر، ما يمكنش هذا النص يستغني عن النص الاخر. ولاش نهار الدبز معاه تقول لنا العلاج سيدي انا بغيت نمشي، انا بغيت نقبس الكره، انا بغيت ندير كذا، ولا الرجل تا هو يقول لك انا بغيت نشوف وتلقى تضارب؟ لا، كل واحد عطاه الله تبارك وتعالى ما يصلح له الشيء. شنو هو؟ هو يكون داك اش داك الوئام، واي حاجه ما تسبب فيه يكون منتبه ليها. ومما يتسبب كما ذكرت في الفرقه والتشتت والتشرذم هذا الامر هذا، فعي رحمك الله هذا الأمر، وعينا رحمكن الله هذا الأمر. كذلك أنتقل إلى معول آخر ومرض آخر من أمراض هذا النوع من أنواع التواصل الاجتماعي والواتساب، إنه مرض النكت اللي تنسموه إحنا الحاجيات، تتصفتاش شي نكتة شي طريفة من الطرائف باش أش باش تضحك بها صاحبك، ولكن مع الأسف لا تقرأ ما وراء السطور. ربما هذه النكتة اللي انت ارسلتها مثلا لهذا الصاحب تاعك بينتي في أسنانك ضحكتي هو بين سنانه، ولكن ما يترتب عليها من المفاسد الله أعلم به. أمثلة مما يترتب على هذا النوع من المرض اللي هو مرض النكت، الإساءة، الإساءة إلى بعض القبائل، الإساءة إلى بعض القبائل أو بعض المدن أو بعض الدول. تتصفت واحد الحجية نكتة فيها آش إساءة مثلا واحد النوع من القبائل، مثلا عربي، عربي نعطيه مثال اللي احنا عايشينه، عربي تصفت نكتة آش تتعلق بالشلوح، وهذاك العكس، الشلح مثلا تصفت نكتة تتعلقاش بالعربي والريفي كذا. فأنت تصف نكتة ربما قد لا تقصد شيئا، لكن لا تعلم رحمني الله وإياك أن هذا الأمر فيه إساءة لمدينة بأكملها أو لدولة بأكملها. وكل هؤلاء سيقفون أمام الله غرماؤك. أجي نقول لك ما نقول لك، تنعود نكتة تتم غادي غادي غادي تتلقى فيها آش، هي هي هي عنوانها الكلخ. إلا بغيت تعرف الكلاخ في الدماغ أجي نعاود لك واحد النكتة. هذا واحد أمريكاني وواحد بيزنطي وواحد كذا، ها تلاقاو كان معاهم واحد، تتم غادي غادي تلقى شكون اللي مكلخ في الآخر؟ هو المغربي. مزيان، أنت اللي صفتي هذا جنسك منين؟ جنسك منين؟ واش أنت ماشي مغربي؟ إذا هذه الإساءة لهذا المغربي هي إساءة لجميع المغاربة، تتقول أن جميع المغاربة مكلخين، هذه إساءة، هذه السبة، كلهم غادي يقفوا أمام الله تبارك وتعالى معك. وكذا ومثال قيس، أي واحد شلح صفتي نكتة فيه نيل منه أو سب أو شتم، كلهم غادي يقفوا أمام الله تبارك وتعالى معك. والعكس، الشلح إلا صفت كذلك العربي ولا الريفي ولا كذا، كلهم غادي يقفوا أمام الله تبارك وتعالى معك، ويأخذون من حسناتك. وبتسمى أنت هو المفلس اللي سمى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي سمى النبي صلى الله عليه وسلم، تتسمى أنت المفلس، يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا، علا دابا الا قال لك شي واحد انت مكلخ ولا باك مكلخ ما غاديش تغضب؟ هذا سب وشتم لا يرضاه احد. لا انا ما عينتش يوم اللي ما عينتي غطحتي في الواد. وانني اعجب حقيقه واش حنا مكلخين؟ طيب مكلخين انا تيبان لي هذا الامر بحالاش بحال داك اللي قاعد هو وصاحبه وتيتذكروا على المراه باقي تنعاودوا عليه. قال لي شتي المراه دايره بحال الصباط دايره بحال الصباط دايما اش خصك تورك وكذا. ويدور الاخر صاحبه قال لي وانت اش تيبان لك في المراه؟ قال لي المراه دايره بحال التاج تاج. هو بيحل دابا هذا الكلام قال لي كاين اللي دابا دايرهاش دير هو بحال الرجل بحال القدم بحال الرجل تيبان لي المراه الصباط طبيعي حيك هو مكلخ تيبان لي الناس كاع مكلخين. وكاين اللي راس فوق تتبان لي المراه شتاج. هذا هو الحال كاين الحمد لله وكاين الناس كذا. علاش علاش ترمي عاش؟ لماذا ترمي يعني بني جلدتك باش بالبلاده وبالكلاخ وبكذا؟ لذلك ينتبه لهذا الامر ينتبه لهذا الامر. اي حاجه فيها اساءه لشي جنس من الاجناس ولا لشي عرق ولا لشي قبيله ولا لشي مدينه ولا لشي دوله تفرق معها ما تصلح لكش. لان كلهم غادي يجيو امام الله تبارك وتعالى وغادي اش وغادي يحاسبوك. كذلك من اضرار هذا النوع اللي هو النكت ان فيه استهزاء بشعائر الله تيكون فيه الاستهزاء بشعائر الله. اضحيه من تجي الاضحيه شحال تشوف النكت ما لا يعد ولا يحصى النكت. الصلاه تيبي يضحك شي واحد اش بتسويه الصفوف تيبان لك الامام هز الليقه وتيسوي بها الصفوف انت تضحك ولا على بالك. الا تعلم يا عبد الله ان هذه من شعائر الدين؟ اش تدير؟ لا والله لا تندوز الوقت. كيفاش تدوز الوقت؟ وراه هكا وصلتني انا بحقها ما ما ما كيفاش ما يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. تندوز الوقت راهي راش بغيت ندخل السرور على صاحبي كيف بغيت ندخل السرور على صاحبه؟ إنما نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اللي تيستهزئ بشعائر الدين ولا بشي رمز من رموز الدين ها فهذه الآية تناله. لا تتخذوا رحمني الله وإياكم آيات الله هزؤا. والذي يتخذ آيات الله هزؤا أحمق ما عندوش العقل. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا اتخذوها هزؤا ولعبا. علاش؟ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الماء لشنا هو جهنم وبئس المصير. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا. انتبه انت برا بيمشي لك راس مالك بيمشي لك دينك. انت قصه الضحكاش على وحده دايره مغطيه دايره حجابها ولا دايره واحد داير الحيتو وتضحك عليه وتزيد الهوى عندك. راه ماشي بين هذاك زيد ولا عمر لا الشكل هو اللي الناس تيمشيو عليه. انتبهوا رحمكم الله شحال واحد تنطلع عليه هذه الخدعه. احنا ما بيناش زيد ولا عمر. الا درت انا مثلا الخطا انا اللي تنتحمله ماشي ديني. ديني سامي. الخطا يرجع علي انا اللي ما تنسواش ماشي الدين تاعي ماشي بحيتي. فهموا هذا الامر. شوف معايا رحمني الله واياك ابو سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه صحابي جليل صحابي كاين اللي بينكر له صحابي رضي الله عنه وارضاه. ولكن حينما نقرا السيره ما تسمعوش كان ابو سفيان مثل حرب النبي صلى الله عليه وسلم. هل سمعتم في كتاب من الكتب رضي الله عنه اثناء محاربته للاسلام؟ لا. علاش؟ لان بمجرد تتولي دخل هذا الاطار الا وينزع منك شرف الشيخ ولا شرف العالم التي تولي الخطا تتحسب عليك انت. تتحسب عليك انت. واحد وقع في خطا بغينا نديروا مناظره مع الشيخ الكذا الذي فعل و... لا لا لا حيد ليه الشيخ. كيف ما كان نوعه حيد ليه العالم تيولي فلان مجرد لان هذا رمز. هذه الكلمه مقدسه ما تستحقهاش كل واحد. ما تستحقش كل واحد. لذلك أمر هذا التواصل خطير جدا جدا، لأن يلفتنا تسقطنا تاني. هذا سميته رمشا كي قلنا قبيلة مع البيت، لأنه كاين ثلاثة الحوايج اللي هم مهمين في حياتنا، احفظهم. كاين البيت، وكاين العلماء، وكايناش رجال التعليم. هادو هما البوابات. إلا فتنا حتح لنا الباب هاد البوابات، هزنا الماء اللي تنقولوا احنا، دخل عندنا الماء. هادو اش اصول ينبغي اكرامهم، ودائما اش حمايتهم البيت، المرأة والزوج. مع عمرك المرأة تينها إلا كان صاحب ربة بيت. العالم كذلك، ورجال التعليم. شوفوا الغرب الآن باش فلحوا، ألمانيا مثلا كان نموذج باش بالرفع من شهاداش رجال التعليم. حتى ان شي واحد مخافي الحال، شي طبيب ولا ما عرفش ذاك العجب، قال لهذيك الرئيسه علاش انتم هي تزيدوا هاد المعلمين؟ قال لي نجاوبك، هاد المعلمين تنزيدوهم وتنكرموهم حنا، علاش؟ لانه هما اللي قراوكم. هذا في بياناش على الاحساس، على الاحساس بهذا الاطار، وانه حق ان يكرم. اذا كاين امور تتضرب لاجل اطاحه بالشعوب، ومنها هذا الامر. اذا لا تستهزئوا، لا تستهزئوا بشعائر الدين. كما كنت بغيت نضحك نضحك في شي جهه اخرى، اما ملي توصل لجناب الدين دائما وقروا. كذلك من اضرار هذا النوع الكذب النكت. تلقاش فيه الكذب بزاف، يكذب الانسان تيجيب وتيلفق وتيكذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يحدث الناس فيكذب، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. واحد كذا كذا كذا كي كي من جد هضر، عندها شي مثلا شي جانب من الصواب ولا الصحه ولا كذا، ما عندهاش. إذا فويل له ثم ويل له. أسأل الله جل في علا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. كذلك مما تسببه النكت، مما تسببه النكت من أضرار أتشلتي تدول الآن في الواتسابات النكت على القبائل وكذا، التفرق والتشتت. وهذا أصل من الأصول التي اعتمده الاستعمار على التفرقة بين المسلمين. ما أشبه اليوم بالبارحة، ومع الأسف احنا بغيت ننساو. ما تنتفكروش واحد القضية دار الاستعمار لنا احنا، خلي القبائل الاخرين في الجزائر وغيره، لا احنا. ما تنتفكروش قضية الظهير البربري اللي كاناش مبني على اساس فرق تسود، الشلحزل بوحده والعربي بوحده. الا انت نجحتي في هذه القضية صافي، نجحتيهاش انك غادي تبقى وتبقى مصالحك. هذا هو هدف الاستعمار. اش نديرو؟ أرنا أمور منها أش بث الفرقة والحقد والكراهية بين الطرفين. شكون هو العربي؟ شكون هو؟ كلكم مسلمين. قد الشرح وقد العربي له حورة ظهرك. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتفاخرها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. صافي، أنت مغربي مسلم، صافي مسلم، دفعت كل شيء. صهيب الرومي، بلال الحبشي، سلمان الفارسي، كل شيء تشمشى. ولا واش صحابة أجلاء؟ كان سيدنا عمر له وقرش ايش تيقول؟ تيقول بلال سيدنا. الله أكبر، بلال اللي هو كحل، وعفوا على هذه الكلمة، ولكن باش تبين لك الأمر، اللي هو جاهل البارح ما عنده شي وزن، وهذا قرشي ولد القاع والباع، تيقول سيدنا. احنا اش نشوفوا دابا الآن؟ ما كاين غير إذكاء الفوارق بين القبائل. تنكونوا تناكلوا وتيطيح الدجاج ولا الفروج، تيقول اش؟ إذا كان شلح تيقول ايش؟ شنق العروبي قرضوا، ايش تي هذا الهضرة؟ والعكس، حاجتك واحد الشلح كذا كذا، الآخر تيقول حاجتك واحد العروبي كذا وكذا. أشهد الكلام هذا، هذه جاهلية. هاد النكت اللي تصب في هذا الإطار جاهلية ومنتنة وقبيحة، وشكون اللي تيحركها؟ المنافقون والمغرضون واللي باو بهذه البلاد الخراب. النبي وهذا الشيء راه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عندك تمشي غلط، كانوا تيحركوا المنافقين. انما هي اش؟ هي قضيه وقت. النبي صلى الله عليه وسلم راجع من واحد الغزوه، غزوه الاعلى، غزوه المريسيع، بيسقيو من واحد الماء، وقع واحد الشنآن بين بين مهاجري وانصاري. المهاجري سميتو جهجاه، والانصاري سميتو سنان ابن وبره. بمني منك المهاجر اش دار؟ هز رجليه ويكسع على انصاري، ضربوا من الخلف، قبسوا كي تنقولوا احنا. فقال الانصاري يا للمهاجرين، يا للانصار. وقال المهاجري يا للمهاجرين. على الله ما قالشاش والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، لا ما كاين مشكل. انت من سيدي انا عربي، وانت منين انا شحشي، بس ما كاين. الا كانت النسبه ما عندناش مشكل، ولكن ملي تولي النعرة، ملي تولي التفرق، ملي تولي انت بتفخر عليا وانا نتفخر عليك، انا بغيت تدخل الشرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع، ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم، هذه جاهليه، دعوها فانها منتنه، دعوها فانها منتنه، قبيحه، خبيثه. هاد الكلام اللي تقول انت انا شلح ولا انا عربي ولا انا ريفي، هذا اسمه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه جاهليه، وسمهاش حكم عليه بانه منتن خانز، والشيء اللي خانز الانسان تيشم ريحته تيعطيه باتساع، ما تيقرب ليه، ما تيقرب ليش. فلما سمع المنافق عبد الله بن ابي بن سلول هذا الكلام اش قال؟ أو فعلوا ذلك؟ أو فعلوا ذلك؟ شوف شوف شوف شوف دابا الان شكون اللي بيبدا يحرك ويقول والله ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كمثل القائل سمن كلبك يأكلك. إحنا هاد المهاجرين جاو عندنا وطلينا فيهم تسمنوا وغلظوا لهم الكتاف بيولي يدورون نحنا. لما تيقول هذا الكلام الأنصار اللي هم المعدن تاعهم رفيع اللي هم أهل الله، ولكن شوف النفاق اش تيدير، شوف النفاق اش تيدير. ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كمثل القائل سمن كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها، ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني شكون الأعز؟ الأعز هو هو وجماعة النفاق والأنصار. وشكون الأذل عنده هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولكن اش قال الله تبارك وتعالى؟ إيه ليخرجن الأعز منها الأذل، صحيح، لكن من العزيز ومن الأذل؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. يعني القضية اش؟ القضية كانت آيات اللي تتحرك اش؟ هذه قضية النعارات. إذا فيخوا رحمكم الله، كنتي شلح الله يسخر لك، كنتي عروبي الله يسخر لك، هذا الشيء ما غادي يقربك عند الله تبارك وتعالى بعدا. ولا غادي لا لا لا لا، يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت ولا بنت ولا بنت اللي بيتعلى الإعرابي، يا فاطمة بنت محمد سليلي من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. الله أكبر، هذه فاطمة أحب الناس النبي صلى الله عليه وسلم، بضعة مني يريبها ما رابني، وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم الله لا أغني عنك من الله شيئا. واش نفع النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبو طالب؟ ياك باغي تهدى. قال لي الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فينا يا النسب؟ فينا هو العرق؟ إن شاء الله يهني. نوح ما الذي أغناه عن ابنه وعن زوجته؟ إبراهيم ما الذي أغناه عن أبيه؟ والو والو. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أختم بإشارة إلى أمر، وهو أن المغاربة أو أننا سنعيش إن شاء الله تبارك وتعالى يوم الاثنين ذكرى عزيزة، وهي ذكرى المسيرة الخضراء، والتي يعني كانت تحت إشراف الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله تعالى، من جراء الاحتلال الإسباني آنذاك للأراضي الصحراوية. وكان رحمه الله قد أشار إلى إنشاء مسيرة وسماها أو سميت بالخضراء، إشارة إلى أنها مسيرة سلمية. وهذا هو حال الإسلام ولله الحمد. الإسلام هو دين السلام ماشي دين الدماء. ولذلك هل الناس اللي تيرمون احنا الآن بالإرهاب وبكذا؟ لا لا لا لا، قلب النظر، قلب النظر. على مدار التاريخ، التاريخ راه ما تيرحمش شي واحد، شوف من الإرهابي حقيقة ومن الذي هو أشد جرما الآن في العالم. لذلك كانت مسيرة آش خضراء منبثقة ماش من دعائم الإسلام، لأن الإسلام دين السلام، شعارها في ذلك هو القرآن. الناس غديناش بو ديالهم بو أراضيهم، وإني أعجب دابا تنقرا شي شوية بعد المقالات تلقى آش الاحتلال المغربي للصحراء. كيفاش الاحتلال؟ الصحراء ديال المغرب كيفاش بيحتلها؟ الاحتلال الإسباني، المستعمر الإسباني، المستعمر الإسباني، تلقى بعض العبارات اللي احنا تنصرتهم آش فيهم إساءة، إساءة. قال لك آش جاء الاحتلال المغربي لأجل تحرير آش الصحراء. إذن فكانت هذه المسيرة الخضراء مسيرة مباركة، تبين فيها تلك اللحمة بين الراعي والرعية، وتبين فيها قيمة أهل الله وقيمة القرآن. وكما ذكرت في خطبة سالفة أن هذا القرآن رفعناه ساعات، فرفعنا سنوات. شوف دابا الآن جاش جاب الله تبارك وتعالى التيسير، فكانت يعني النتيجة أن الاستعمار الإسباني خلا المكان. وكانت بداية هذه المسيرة من مدينة طرفايا، ونهايتها أيضا من مدينة طرفايا سنة 1975. مثل هذه الأمور مزيان أننا نذكر بها ولدتنا، لأن هذه تتسمى آش أمجاد البلاد، أمجاد البلاد. الناس تيقولوا ها والديكم أجدروا وهالك المستعمر تيديروا هالك المستعمر، ونحن فينا وفينا هالشي. تلقى الإنسان آش مشى مع ميسي ومشى مع إلى غير ذلك، هذه أمجاد تيقص الإنسان مرة يحركها في ولدته. أسأل الله جل في علان يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. أقول ما تسمعون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.